لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. وأتى تحت هذه الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في قصة وفد عبد القيس وقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفنا في لقائنا القادم في لقائنا الماضي في هذا الحديث عند عد هذه الخصال الأربع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس. فقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع. قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله تبارك وتعالى وحده، ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه دليل على تقدم إسلام هذا الوفد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الأربع التي أمر وفد عبد القيس بها، قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ذكرنا في اللقاء الماضي ان كده كم واحدة، كده كم امر؟ خمس اوامر. في حين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انه امرهم بكام؟ امرهم باربعة. وهنا يبتدي اهل العلم يتكلموا: طيب اللي مأمور والمعدود في الحديث المذكور في الحديث خمسة، واللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باربعة، امر باربعة صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا على ان المأمور به هو ما عدا ان يعطوا او عدا الخمس من الغنيمة، فهم اربعة فيما عدا ايه؟ الخمس من الغنيمة. وكده يبقى الحديث كده ايه؟ الاربعة تامين كما هم. وده كأن في بيان ان هذه الاربعة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها هي فرض دائم على الاعيان، فرض دائم على الاعيان: النطق بالشهادتين، اقام الصلاة، ايتاء الزكاة، صيام رمضان. هذه دائما ابدا فروض ايه؟ فروض عينية، هذه من فروض الاعيان، فهو فرض دائم على الاعيان. طيب واعطاء الخمس من المغنم او اعطاء الخمس من الغنيمة متى يكب؟ عند وجود ايه؟ عند وجود جهاد في سبيل الله عز وجل. اذا هو لا يكون فرضا الا بوجود ايه؟ بوجود سببه، بوجود سببه. فان لم يوجد هذا السبب فهذا هي دي الايه؟ المسألة اللي في هذا الحديث. بعض اهل العلم تكلم على ان لا، ده هو المأمور بالايمان ثم بدأ يعدد هذه الخصال وهي خصال الايمان، فكان فصار المأمور به واحدا، ودي تبقى افراده، ودي تبقى ايه؟ افراده. وصرفوا دوت على ان الايمان واحد بالنوع متعدد من جهة ايه؟ من جهة افراده. واحد بالنوع متعدد بجهة ايه؟ من جهة الايه؟ من جهة الافراد. زي بالضبط ما نهاهم عن اربع، فنهى عن الحنتم، ونهى عن الدباء، ونهى عن المقير او المزفت، ونهى عن النقير. ادي كده كام؟ اربعة. فالمنهي عنه، هل المنهي عنه هذه الاوعية بذاتها، ولا المنهي عنه هو الاسكار او المسكر؟ المنهي عنه هو المسكر، فهذا ايضا ايه؟ المنهي عنه واحد بالنوع لكنه متعدد من حيث الايه، من حيث الافراد او من حيث الاوعية، او من حيث الايه الاوعية. واضح كده. وتكلمنا على مسألة الوحدة عند علماء اصول الفقه، انما يجعلوا الوحدة او يقسموا الوحدة الى ثلاثة اقسام: وحدة بالنوع، ووحدة بالجنس، ووحدة بالايه، ووحدة بالعين. ماشي كده، وحدة بالنوع، ووحدة بالجنس، ووحدة بالايه، ووحدة بالعين. فالوحدة بالنوع ممكن يكون الافراد بتاعتها، الافراد بتاعتها فيها الحلال وفيها الحرام، فيها الحلال وفيها ايه الحرام، فيها الطاعة وفيها المعصية، فيها الكفر وفيها الايه وفيها الايمان. دي الوحدة بالايه، الوحدة بالنوع. وضربنا مثال في اللقاء الماضي على السجود. السجود هنا ايه، واحد ولا مش واحد؟ السجود واحد. طيب، حكم السجود لله تبارك وتعالى فرض، واجب، عبادة، طاعة، قربة لله عز وجل. طيب، وحكم السجود لغيره جل وعلا؟ قال الله تبارك وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. ماشي كده، ادي وحدة ايه. طيب، والوحدة بالجنس كوحدة الحيوان، كوحدة الايه، كوحدة الحيوان. فالحيوان واحد بالايه، بجنسه. طيب، حكم لحم البقر والغنم والابل. طيب، وحكم لحم الخنزير، حكم لحم الايه الخنزير، انه ايه، مع ان ده ايه جنس واحد، لكن فيه ايه، فيه حلال وفيه ايه وفيه حرام، فيه طاعة وفيه ايه وفيه معصية. طيب، والوحدة بالعين كما تقدم في اللقاء الماضي، ان الوحدة بالعين هنا بقى اللي دي اللي في يتكلم فيها اهل العلم، اللي فيها الايه، اللي فيها الاشكالية. فمش ممكن يكون الامر من جهة، في جهة واحدة طاعة ومعصية، حلال وحرام، واجب ومحرم. ماشي كده، فما ينفعش اقول لك مثلا ايه، صلي العشاء. ماشي كده، ده امر، وصلاة العشاء واجب او فرض. كويس. طيب، وما ينفعش برضو ان انا اقول لك ايه، لا تصلي العشاء. يبقى كده في تضاد وفي تناقض وفي تنافر، ما ينفعش هذا الامر. واضح كده. وقلنا ان العلماء لما يجي يتكلموا على الوحدة بالعين ديت، في مسألة عند علماء اصول الفقه اسمها ايه، انفكاك الجهة. فكلما استطاع اهل العلم ان يفكوا الجهة انتهت المسألة. فيقول لك ايه، يقول لك للعاصي او على العاصي اثم المعصية، وان اطاع فله اجر مع اجر طاعته. طيب، ما قدروش يفكوا الجهة، يبقى يغلب جانب التحريم. والامثلة في ذلك عند اهل العلم كثيرة، ويضربوا لها دائما مثل بالصلاة في الارض المغصوبة، او الصلاة بالثوب المغصوب، الصلاة في الحرير. ماشي كده. فالبعض يقول لك ازاي هو بيصلي في الارض المغصوبة، الغصب حرام، وهو موجود في البقعة شاغل الارض وشاغل الهواء اللي على البقعة، فالهواء له حكم الايه، له حكم القرار. ماشي كده، كل اللي بيشغله ده في قيام وفي ركوع وفي سجود حرام، فازاي يبقى فيه حرام وفي نفس الوقت بتقرب به طاعة الى الله عز وجل؟ كيف يكون نفس الوجه طاعة ونفس الوجه معصية، مطالب في نفس الوجه بالعبادة والصلاة، ومطالب في نفس الوجه انه ايه، يخرج من الغصب؟ يقول لك لا، ما ينفعش، يبقى الصلاة دي ايه. فهنا اللي ما يقدرش يفك الجهة هيغلب جانب الايه، جانب التحريم. البعض يقول لك لا، الصلاة من امرنا والغصب ليس من امرنا. ماشي كده، وما ليس من امرنا فهو رد، فيبقى عليه اثم ايه، غصبه، لكن له اجر ايه، اجر صلاته، يبقى فك الجهة، وهكذا. ماشي. فدي امثلة بيضربها اهل العلم فيه، وهي مسائل كثيرة يعني في محلها وفي مواضيع، لكن احنا بس بنذكر الايه الكلام لاجل التقريب وايضاح المعنى، وايضاح الايه، وايضاح المعنى. فاللي خلانا نتكلم في المسألة ديت هو مسألة ان الايمان واحد بايه، واحد من حيث نوعه، لكنه متعدد من جهة ايه، من جهة افراده او خصاله. كذلك الانتباذ اللي هو هيجي نتكلم عليه دلوقتي، فالانتباذ واحد ايضا بالايه، واحد بنوعه، لكن متعدد بحسب الايه، بحسب هذه الاوعية، بحسب هذه الايه الاوعية. واضح كده. ده كان ملخص ما ذكرناه في لقائنا الماضي. ثم قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: الحكمة في الاجمال بالعدد قبل التفسير، يعني هو قال لهم امركم باربع وانهاكم عن ايه عن اربع، او امرهم باربع ونهاهم عن اربع. طب ليه ما قالش على طول امرهم بالايمان بالله تعالى وحده، وامرهم باقام الصلاة وبايتاء الزكاة وبصيام رمضان، وام جاي معدد المسألة على طول، ونهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير او المزفت الى غير ذلك؟ ليه جاب العدد وبعد كده ذكر الايه، ذكر التفصيل؟ ليه فيها ليه هذه المسألة؟ قال لك ان ممكن وانت بتبلغ العلم، وانت بتبلغ العلم ممكن تنسى احد الافراد، تنسى ايه؟ تنسى جزئية من الاجزاء. لكن لما تيجي تقول مثلا ايه، ده احنا مأمورين باربع، ان احنا نبلغ اربع اشياء، طيب وانت عمال بتعد قمت قايل ثلاثة، يبقى الزمك العدد ان انت ايه، ان انت نسيت حاجة من المعدود، تقوم تنتبه لذلك وتحاول انت ايه تفتكر ايه اللي انا نسيته، بخلاف ما تبتدي تسرد الايه الاجزاء واحد اتنين تلاتة هكذا، فممكن بقوا تلاتة بقوا اربعة، هو ده اللي محفوظ دلوقتي. لكن لما تقول لا ده هم اربعة او هم خمسة او هم ستة، وتيجي تقوم جايل قايل تلاتة او قايل اربعة من خمسة او قايل خمسة من ستة، يبقى انت على طول ايه، لا حتى اللي قدامنا كله انت قلت اربعة، لكن انت قلت لنا دلوقتي ثلاثة، يبقى في واحدة، مش كده؟ فده الحكمة في ايه، الحكمة في ذكر العدد اجمالا، وبعد كده ان يأتي بالايه، ان يأتي بعد ذلك بالايه بتفصيل هذا هذه تفصيل هذه الاجناس او تفصيل هذه الاجزاء او تفصيل الايه الاعداء المعدود. واضح كده؟ نعم. فقال والحكمة في الاجمال بالعدد قبل التفسير ان تتشوف النفس الى التفصيل ثم تسكن اليه، وان يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد. إذا فاتته جزئية حيقول لأنا إيه الأربعة، ودلوقتي أنا قلت ثلاثة بس، يبقى في واحدة أنا إيه أنا نسيها أو لم أذكرها. نعم. فإذا لم يستوف العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع، علم أنه قد فاته بعض ما إيه بعض ما سمع. أما ما ذكره القاضي عياض رحمه الله من أن السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الحج في الحديث، يبقى هو ذكر كل دوت ماشي كده، ولم يذكر لهم الايه، ولم يذكر لهم الحج، في حين هو تقدم ايه بني الاسلام على ايه، على خمس من مباني الاسلام الخمس الايه الحج. طب لماذا هنا لم يذكر الحج صلى الله عليه وسلم؟ فقال القاضي عياض لانه لم يكن قد فرض، ما كانش لسه ايه فرض الحج كده ايه قد فرض على هذه الامة. قالوا هذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد. وقد قدمنا الدليل على قدم إسلام وفد عبد القيس، لكن جزم القاضي عياض بأن قدوم وفد عبد القيس كان في سنة ثمان، في السنة الثامنة قبل فتح مكة، تبع في ذلك الواقدي. وقال القاضي، قال الحافظ ابن حجر وهذا ليس بجيد. ليه؟ قال لك لأن فرض الحج كان في سنة ست، كان في العام السادس من هجرته صلى الله عليه وسلم، وهذا على الأصح كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن القاضي يختار أن فرض الحج كان في سنة تسع حتى لا يرد على مذهبه، حتى لا يرد على إيه؟ على مذهبه في مسألة أنه لو كان الحج في سنة ست والنبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر، ماشي كده؟ طيب يبقى هنا الحج على الفور ولا على التراخي؟ كلام بقى الأهل العلم في هذه المسألة. فاللي حيجي يقول لك على التراخي يقول لك يبقى كان ايه، كان فرض اولا وهو على التراخي، والنبي صلى الله عليه وسلم اخره كما قال الامام الشافعي وغيره انه فرض بعد الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا ان يحج في العام الثامن او العام التاسع، لكن لم يحج الا في العام ايه، الا في العام العاشر صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك. اللي حيجي يقول لك لا ده فرض في العام ايه، في العام التاسع، يبقى ما فيش تراخي، يبقى ايه فرض في العام التاسع، حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، يبقى على الايه، على الفور. ادي الايه، ادي الكلام الذي سيأتي يعني تفصيله في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وقد احتج الشافعي لكونه على التراخي بان فرض الحج كان بعد الهجرة، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الحج في سنة ثمان وفي سنة تسع، ولم يحج الا في سنة عشر صلى الله عليه وسلم، وأرسل كان على الحج أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم بعث له عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه بصورة براءة، بصورة براءة تمهيدا لحجته صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بعد العام بالبيت عريان صلى الله عليه وسلم. فلما طهر البيت تطهيرا كاملا من أهل الشرك وهذه البدع وهذه الأمور التي أحدثوها في الحج على ما كان من شأن الحمص في الجاهلية إلى غير ذلك، حج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أما قول من قال أنه صلى الله عليه وسلم ترك ذكر الحج لكونه على التراخي، فهذا ليس بجيد، اللي هو فرض ولا مش فرض؟ فرض. فكونوا بقى على الفور، كونوا على التراخي، لا يمنع من الايه؟ لا يمنع من الاخبار به، ولا يمنع من الامر به، ولا يمنع من الامر ايه؟ لا يمنع من الامر به، لانه كونه على التراخي لا يمنع من الامر به. وكذا قول من قال انما تركه لشهرته عندهم، انه كان معروف عند مين؟ عند وفد عبد القيس. فيعني عشان ما تبقاش المسألة من تحصيل ما هو ايه؟ من تحصيل ما هو حاصل. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغش بيه المهاجرين والانصار ولا بلغهم؟ بلغهم، ماشي كده. فاذا كان بلغهم وهم دولت اهل البيت اساسا اللي تركوا ايه؟ اللي تركوا جوار البيت طاعة لله جل وعلا وامتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأهل المدينة ما يعرفوش الأنصار، ما يعرفوش، لم يبلغوا بفريضة الحج، بلغوا بذلك. إذن فهو عند المهاجرين وعند الأنصار أشهر من كونه عند مين؟ عند وفد عبد القيس. ومع ذلك أخبرهم به صلى الله عليه وسلم ونزل فرضه في كتاب الله عز وجل وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فما فيش إيه هذا الكلام أيضا ليس بجيد، لأنه أخبر من هو إيه أشهر عندهم منهم، ومع ذلك يعني يبقى كيف لا يبلغ وفد عبد القيس بذلك؟ فهذا أيضا كلام ليس بإيه؟ ليس بجيد. وكذا قول من قال إنما تركه لشهرته عندهم، فهو ليس بقوي، لأن عند غيرهم ممن ذكره لهم صلى الله عليه وسلم أشهر منه عند وفد عبد القيس. وكذا قول من قال إن ترك ذكره صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يكن إليهم لهم إليهم سبيل من أجل كفار مضر. طيب يعني إذن هم لا يستطيعوا أن يصلوا إلى إيه؟ إلى مكة والإتيان بمناسك الحج، ماشي كده؟ ليس لهم سبيل علشان كفار مضر إيه؟ حيقطعوا عليهم الطريق. هنا يعترض أو يرد على هذا الكلام بإيه؟ بأمرين، ماشي كده؟ الأمر الأول إن هم قالوا أننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر إيه؟ إلا في شهر حرام، ومعروف إن الأشهر الحرم كان يأمن فيها الناس، يبقى إزاي إن هم ما كانوش بيقدروا يجوا أو لم يبلغهم لأنهم كانوا إيه؟ لا يستطيعوا القدوم لأجل كفار مضر، وهم بنص الحديث إن هم لا يصلوا إلا في شهر إيه؟ في شهر حرام، وفي الشهر الحرم يأمن الناس، فما فيش وجه لهذا الأمر، فمردود بهذه المسألة. طيب إذا كانت المسألة كذلك أيضا فهو مردود، هل عدم الاستطاعة الآن تمنع عدم الاستطاعة في المآل؟ يعني عدم الاستطاعة في الحال تمنع عدم الاستطاعة في المآل؟ يبقى لابد برضو من الايه؟ من التبليغ، لأن الله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج البيت، وهذه صيغة وجوب، ماشي كده؟ من استطاع إليه ايه؟ من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. إذن عدم الاستطاعة لا يكون مانعا من الايه؟ من الإبلاغ، ماشي كده؟ على أساس أنه متى استطاع فقد إيه؟ وجب عليه، واضح كده؟ فأيضا هذا القول قول ليس إيه؟ ليس له وجه من هذه الأوجه. طيب لكن يمكن أن يقال إنما أخبرهم صلى الله عليه وسلم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم صلى الله عليه وسلم على ما يمكنهم فعله في الحال، على المقدور لهم تحت قدرتهم في الايه؟ في الحال، ولم يقصد صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم بجميع الاحكام. هم الحاجات المذكورة الاربعة دولت في الاوامر او الاربعة في النواهي، هو ده كل الاسلام؟ لكن امرهم صلى الله عليه وسلم بايه؟ بامور يستطيعون انجازها في الحال، في كل مكان في كل موقع يستطيع ان يأتوا بايه؟ بهذه الأمور، واستطيع أيضا أن يجتنبوا هذه الايه؟ هذه النواهي. نعم. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر في المناهي على الانتباه في الأوعية المذكورة، ماشي كده؟ أن ديت من الأمور المحرمة. طب هو الحرام في الإسلام أو في التشريع هم الأربعة دول بس ولا الحرام أكثر من كده وفيما هو أشد من ذلك أيضا؟ فيه هو أشد، ومع ذلك لم يذكره لهم صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر ذلك لشهرته عندهم أو لانتشاره وشيوعه في عندهم في بلادهم وفي ديارهم، فنبه على ذلك صلى الله عليه وسلم في، لأن هذا مراعاة للإيه؟ مراعاة للحال، أن هذا مراعاة لأحوالهم وما كانوا يتعاطونهم. مع أن هناك ما هو أشد في التحريم من انتباذ، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لهذه المشروبات التي في تلك الأوعية. وأما ما وقع في كتاب الصيام في السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله من طريق أبي قلابة الرقاشي عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، يكنى أبا محمد وأبو قلابة، وأبو قلابة لقب له، صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد، تفرد بالرواية له ابن ماجة من أصحاب الكتب الستة، عن أبي زيد الهروي سعيد بن الربيع الحرشي، بصري ثقة من أقدم شيوخ البخاري وفاه، توفي سنة 211 من الهجرة، روى له أو روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن قرة ابن خالد عن أبي جمرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج. يبقى في رواية زاد فيها ذكر الإيه؟ ذكر الحج، جاء فيها ذكر الحج، ولفظه وتحج البيت الحرام، وتحج البيت الحرام، لكن لم يتعرض لذكر عدد، لا الأربعة ولا خمسة ولا حاجة، ولكن جابها إيه؟ سرد الواحدة تلو الأخرى. قال أهل العلم فهي رواية شاذة، فهي رواية شاذة، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، ومن استخرج عليهما المستخرجات التي على الصحيحين والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج. يبقى الشذوذ هنا واقع بالنسبة لإيه؟ واقع بالنسبة لطريق قرة ابن خالد رحمه الله تعالى. يبقى الشذوذ هنا واقع في إيه؟ إن كل الروايات عن قرة ابن خالد لم تذكر الإيه؟ لم تذكر الحج في هذا الطريق إلا هذه الرواية، فلذلك صارت الرواية هنا إيه؟ شاذة، وليس الشذوذ في مسألة فرضية الحج أو أنه أمرهم بالحج، لكن الشذوذ بس في إيه؟ فإن طريق قرة المحفوظ ليس فيها ذكر الحج. واضح كده؟ طيب. وأبو قلاء أبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره، فلعل هذا مما حدث به في التغير، وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة. وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسند الإمام أحمد من رواية أبان بن يزيد العطار، وهو بصري ثقة له أفراد، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولم يخرج له ابن ماجة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعكرمة عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيحين غير عكرمة، فهو من رجال البخاري، لكن تابعه على ذلك سعيد بن المسيب، هو منين؟ من رجال الصحيحين، هو من رجال الصحيحين أو رجال الشيخين. يبقى كده ورد ذكر الحج ولا ما وردش؟ ورد ذكر الحج، يبقى ورود ذكر الحج كده إيه؟ أهو صحيح، أهو ماشي كده؟ طيب. وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا، فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين، فيقال المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس، ما عدا الشهادتين وأداء الخمس، يبقى أمرهم بأربع، طلع الشهادة الشهادتين وطلع أداء الخمس، يبقى أمرهم بإيه؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج الإيه؟ حج البيت، يبقى كده إيه؟ أربعة. اتفقت كده؟ يبقى كده طريق الجمع بين الإيه؟ بين الروايات، طريق الجمع بين الروايات، والله تعالى أعلى وأعلم. ونهاهم عن أربع صلى الله عليه وسلم، عن الحنتم إلى آخره في جوابي. وسألوه عن الأشربة، وهو من إطلاق المحل وإرادة الحال، من إطلاق المحل وإرادة الحال، والمراد ما في الحنتم، هو المنهي عنه، الحنتم اللي هي الجرة اللي زي كده تشبه حاجة كده الزلعة بتاعتنا، ماشي كده، فهل الجرة دي أو الزلعة دي محرمة، ولا المحرم ما يوضع فيها إذا صار مسكرا؟ هو ده الكلام. فيبقى أطلق المحل، الجسم ده، الهيكل، البناء أو الشيء، وأراد ما إيه؟ وأراد ما بداخله، وأراد ما في داخله مما تحول إلى مادة إيه؟ إلى مادة مسكرة، وكل مسكر خمر، وكل خمر إيه؟ وكل خمر حرام. نعم. فهذا من إطلاق المحل وإرادة الحال، أي ما في الحنتم ونحوه. وصرح بالمراد في رواية النساء من طريق قرة فقال: وأنهاكم عن أربع: ما ينتبذ في الحنتم، ما ينتبذ في الحنتم. هذا ذكره الحافظ في الفتح، لكن يعني على ما عندي من سنن النساء لم أجد هذا اللفظ في رواية قرة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الحنتم بحاء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم تاء مثنى من فوق ثم ميم واحدته حنتمة، يبقى الحنتم جمع ايه؟ جمع حنتمة، جمع حنتمة. والحنتمة هي الجرة، والحنتمة هي الجرة، كذا فسرها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن جبلة ابن سحيم تابعي كوفي ثقة احتج به الأئمة الستة، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة، فقلت: ما الحنتمة؟ قال: الجرة. قال: الجرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الحنتم الجرار الخضر، الجرار جمع جرة والخضر جمع ايه؟ جمع اخضر، اللي هو اللون الاخضر يعني، يبقى الجرار دي لونها ايه؟ لونها اخضر. وروى هذا ايضا رواه مسلم، وروى الحربي في الغريب عن عطاء انها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. فان قيل: ما بال الجرار الخضر من البيض، يعني هو المحرم، المادة السكرية دي او الانتباذ في الجرة الخضرة، طب الجرة البيضة، طب الجرة الصفرة الحمرة يحل فيها ذلك؟ ماشي كده، يحل فيها ذلك ولا يحرم؟ فإن قيل: ما بال الجرار الخضر من البيض وغيرها، فالجواب ما أخرجه البخاري في الأشربة في الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. ماشي كده. طيب، قلت: أنشرب في الأبيض؟ يبقى الصحابي كأنه فهم إيه؟ أن التحريم لأجر بقى إيه؟ الجرة الخضراء فقط. قال له: طيب نشرب في الأبيض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني يريد بذلك إيه؟ التعميم صلى الله عليه وسلم، التعميم صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لذلك باللون، ولا علاقة لذلك إيه باللون، لكن كأن اللون هذا كان شائع مشتهر، فأخبرهم بإيه؟ بما هو مشتهر دلالة على التعميم. لكن لما خفي ذلك على الصحابي المسألة، طب الخضرة ديت، طب الحمرة تمشي، البيضة تمشي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. يبقى أفد إيه؟ النهي عن الانتباذ إيه؟ في الجرار كلها، في الجرار إيه؟ في الجرار كلها. نعم. قال الخطابي رحمه الله في المعالم: لم يعلق الحكم فيه بالخضرة والبياض، بالخضرة والبياض، وإنما علق بالإسكار، وذلك لأن الجرار تسرع التغير لما ينبذ فيها، فقد يتغير من قبل أن يشعر به فنهوا عنها، ثم وقعت الرخصة وأذن لهم في الانتباذ في الأوعية بشرط ألا يشربوا مسكرا، ألا يشربوا إيه؟ مسكرا. وقال الحافظ ابن حجر: قوله صلى الله عليه وسلم لا، يعني أن حكمه حكم الأخضر، أن الأبيض والأصفر والأحمر كل ذلك حكمه في التحريم حكم الإيه؟ حكم الأخضر. فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له، لا مفهوم إيه؟ لا مفهوم له، لأن الصحابي فهم ده، يبقى طب بلاش الخضرة، يبقى إيه؟ يبقى البيضة، ما ده المفهوم، ماشي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لا. فدل لفظ لا دوت على إيه؟ أنه لا مفهوم له، وأراد بذلك إيه؟ التعميم على كل الجرار وعلى كل الإيه؟ وعلى كل الألوان. وكأن الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم، فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع، لبيان الواقع لا للاحتراز، لا للاحتراز. والدباء بضم المهملة وتجديد الموحدة هو المد، والدباء هو القرع، الدباء هو الايه؟ القرع المعروف عندنا داود. نعم. قال النووي: والمراد اليابس منه، اليابس منه، فكان بيجي يعمل ايه؟ يسيبها تنشف تيبس، وبعد كده يجي ايه؟ يعمل فيها فتحة، ويبتدي بقى ايه؟ يقورها، يفرغها من الداخل يعني، ويصب فيها الماء، ويحط فيها الايه؟ الرطب او البصر او الايه؟ او العنب من الحاجات ديت، وان جاي قافل ويسيبها، تقوم بقى تفور وتغلي مع نفسها، وبعد كده تسكن، يطلع تبقى ايه؟ معتقة، خمر ايه؟ معتقة. نعم. والنقير بفتح النون وكسر القاف، اصل النخلة، ينقر فيتخذ منه وعاء، وقد جاء تفسيره في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أن وفد عبد القيس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن النقير، قالوا أو تدري من نقير؟ أو تدري من نقير؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم، الجذع ينقر وسطه. الجذع ينقر وسطه، أخرجه مسلم. الجذع برضو يجيبه أصل النخلة، جذع النخلة، ويتفتح منه فتحة برضو ويبتدي يفرغ، ثم يوضع فيه الماء ويلقى فيه البصر نوع من التمر أو الرطب أو العنب، ويسد ويتساب برضو لحد ما الحاجة إيه تاخد بقى التفاعل بتاعها، تغلي وبعد كده تسكن، يطلعه تبقى برضو خمر إيه، خمر معتقة، تبقى خمر إيه معتقة. أدي بيه أدي إيه النقير، أدي النقير. نعم. والمزفت بالزاي والفاء ما طلي بالزفت وهو القار، والمقير ما طلي بالقار ويقال له القير، وهو نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت، قاله صاحب المحكم. لكن جاء عن ابن عمر أنه قال المزفت وهو المقير، المزفت وهو الإيه؟ وهو المقير، وهذا هو المعتمد، أخرجه مسلم. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن عيينة ابن عبد الرحمن بن جوشن ثقة، روى له البخاري في الأدب المفرد وروى له الأربعة عن أبيه وهو ثقة، خرج له البخاري في الأدب المفرد وخرج له الأربعة عن أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه قال فأما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب. أجي بقى بيفصل اللي احنا قلناه، الدباء ياخد القرعة كده بعد ما تنشف ويعمل لها التفريغ ده، وياخد بقى ايه العنب، عناقيد العنب، ثم ندفنها ثم نتركها حتى تهدر ثم تموت، حط فيها عناقيد العنب، حط معاها بقى المية، وبعد كده يقفلوها ودفنينها فين، في رملة او اي حاجة يسوى لحد ما تغلي، تاخد الغليان بتاعه، بعد كده تقوم جاي ايه تهدأ تسخن خلاص، ما عادش فيه تفاعل، تبقى صارت دلوقتي ايه معتقة، طلع ده ويبتدوا بقى ايه يشربوا منها. ادي الايه، ادي الدباء. فالدباء كان عندي ايه، عند ثقيف بالطائف. واما النقير فان اهل اليمامة كانوا ينقرون اصل النخلة فيجدخون فيها الرطب والبصر، الرطب والبصر نوع من التمر، ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم فجرار كان يحمل إلينا فيها الخمر، وأما المزفة فهي الأوعية التي فيها هذا الزفت، أخرجه بسند حسن. وهذا تفسير الصحابي، وتفسير الصحابي يقدم على تفسير إيه؟ على تفسير غيره، على تفسير غيره، لأنهم أعلم بالمراد. ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار، الإسكار يبقى إيه؟ فيها بسرعة تتحول المادة السكرية دي إلى إيه؟ إلى خمر في بسرعة عالية، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. واحد جاي بقى على زميله كده على إيه؟ على عماه، وقام جاي أخذ منها وشارب، فشرب دلوقتي إيه؟ شرب خمرا، شرب إيه؟ خمرا. نعم. ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر. يبقى طالما جت رخصة وكان قبل هذه الرخصة سبق الحظر، يبقى الحظر كان متقدم، المنع والتحريم كان متقدم، ثم جاءت رخصة بعد ذلك، يبقى ده بنسميه نسخ. ماشي كده؟ نعم. فوائد هذا الحديث: أولا فيه جواز استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه، أنه استخدم أبا جمرة نصر بن عمران الضبعي، استخدمه أنه إيه؟ ترجمان بينه وبين الناس، يفهم الناس ويفهمه هو عن الإيه؟ عن الناس، فهذا جائز أيضا. كذلك فيه مشروعية وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند المهمات، عند الإيه؟ عند الأمور المهمة، تقوم العائلات القبائل كذا كذا تنتقي أشرفها كبرائها إلى إيه؟ إلى أئمة العلم، إلى الأئمة من الحكام عند الأمور الإيه؟ عند الأمور المهمة. كذلك فيه استحباب تأنيس القادم بقول مرحبا بعد السلام وكذا، السلام عليك مرحبا، أو بأي لفظ أهلا وسهلا إلى غير ذلك من الألفاظ الإيه؟ من الألفاظ المعروفة في صيغ الترحيب. نعم. أيضا فيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه، مرحبا بالقوم غير الخزايا ولا الإيه؟ ولا الندامة، ففيه الثناء عليهم في وجههم، فإذا أمن عليهم الفتنة، وذلك محله أن تؤمن عليهم الفتنة بإعجاب ونحوه، لكن إذا كان يخشى من ذلك فبالإنسان إيه؟ يمسك عن ذلك، يمسك عن ذلك. فيه أيضا ما قاله ابن أبي جمرة، فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا، واللي هو كلامهم نحن إيه؟ اعتذروا نحن إيه؟ لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر إيه؟ في شهر حرام، في شهر حرام. نعم. وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، يبدأ بالسؤال عن الأهم، وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت، وأن قبول الأعمال الصالحة إنما يقع برحمة الله تعالى كما تقدم في بابه. كذلك فيه الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه الأصل الذي يبنى عليه جميع العبادات والطاعات. فأي إنسان فعل ما فعل من العبادة والطاعة وكذا وكذا ولقي الله تبارك وتعالى غير مؤمن به وغير مؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا إيه؟ لا يساوي عند الله شيئا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. يبقى لابد من توحيد القصد وتوحيد الإيه؟ وتوحيد المتابعة. توحيد القصد أن ينوي بعمله التقرب إلى الله جل وعلا وحده مخلصا في ذلك لله، وتوحيد المتابعة أن يكون متبعا في ذلك العمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة أو الطاعة. هو ده شروط القبول عند إيه؟ عند الله تبارك وتعالى. كذلك فيه دليل على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، لأنه فسر الإسلام فيما مضى بما فسر به الإيمان هنا. فسر الإسلام فيما مضى، فسر الإيمان فيما مضى بما فسر به الإسلام هنا، فمعنى أن الإسلام إذا أطلق أريد به الإسلام والإيمان، والإيمان إذا أطلق أريد به أيضا الإيمان والإيه والإسلام، والدين إذا أطلق أراد به الإيمان والإيه والإسلام. كذلك فيه دليل على أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت، وقبول الأعمال الصالحة يقع برحمة الله، يقع برحمة الله. وفيه أن الأعمال من الإيمان كما هو مذهب أهل السنة، وهذا مذهب أهل الحق، وهذا هو الحق. كذلك فيه وجوب أداء الخمس من الغنيمة سواء كانت قليلة أو سواء كانت كثيرة، وإن لم يكن الإمام حاضرا في الغزو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معي مع وفد عبد القيس، ومع ذلك أمرهم أن يؤدوا الإيه؟ الخمس من الغنيمة. نعم. وفيه أن من علم علما يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه، وهو اليوم من فروض الكفاية لظهور الإسلام وانتشاره، وأما في أول الإسلام فكان فرضا معينا على كل من علم علما أن يبلغه حتى يكمل الإسلام ويظهر على جميع الأديان ويبلغ مشارق الأرض ومغاربها كما أنظر به أمته صلى الله عليه وسلم. فلزم العلماء في بدء الإسلام من فرض التبليغ فوق ما يلزمهم اليوم، هكذا قال ابن بطلودة. طبعا إن كان على الكفاية، لكن قد يتعين، قد يتعين افرض أن ما فيش غيره في المكان أو في الموضع تعين عليه، إن كان إيه؟ إن كان عنده هذا العلم فتعين عليه إبلاغ إيه؟ إبلاغ هذا العلم أو بيان هذا الحكم الذي علمه وجهله غيره، يبقى إيه؟ يتعين. برضو حيجي مسألة الكفاية والعين على حسب الإيه؟ على حسب الأحوال وعلى حسب الأشخاص. نعم. أما قوله نخبر به من وراءنا، فهو يشمل من جاءوا من عندهم من قبائل عبد القيس التي وراءهم في البحرين، وهذا باعتبار المكان، ويشمل من يحدث لهم من الأولاد، يعني اللي ينجبوه لهم لسه في علم الغيب لكن في ذرية ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وغيرهم، وهذا باعتبار الزمان، وهذا باعتبار الإيه؟ وهذا باعتبار الزمان. فيحتمل إعمالها في المعنيين على الحقيقة وعلى المجاز، على الحقيقة وعلى إيه؟ المجاز. فعلى الحقيقة الذين تركهم في إيه؟ تركوهم في الديار، وعلى المجاز باعتبار إيه؟ من لم يأتوا بعد، من لم يأتوا بعد. وفيه جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. وفيه أنه يلزم المؤمن تعليم أهله الإيمان والفرائض لعموم قولهم نخبر به من وراءنا، وكذلك مع الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية شعبة في كتاب العلم قال صلى الله عليه وسلم احفظوه وأخبروا من وراءكم، وأخبروا من وراءكم، مع جامعي إذا جمعنا ده مع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى أولى الناس بالأمر والنهي والتزام الطاعة وأمرهم بالإيمان والعمل بمقتضى الإيمان وأمرهم بالفرائض وكذا، هم مين؟ أهلك، أولى الناس هم أهلك، عليك أن أنت إيه؟ تراعي ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعيته. فيبقى بمجموع هذا أولى الأولويات أن أنت تبلغ مين وتأمر وتنهى مين وتعلم مين؟ نعم أهلك. نعم، أيضا فيه دليل على أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية حكمه باق وليس بمنسوخ، لأنه إيه؟ تكلم في هذا الحديث ولم يذكر إيه؟ ولم يذكر نسخه، فدل ذلك على أنه إيه؟ محكم عنده، أن الحكم بتاعه إيه؟ باقي في الأمة. وهو منقول أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه، وحكه الخطابي عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهوي رحمة الله على الجميع، لكن ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه منسوخ لحديث بريدة الأسلمي، بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم في صحيحه بلفظ نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء. يبقى هو في نهيه نهيتكم عن النبيذ إلا في إيه؟ إلا في سقاء. وقلنا السقاء اللي هو عامل زي الإربة الجلد، ليه؟ الجلد ليها خاصية، الخاصية بتاعتها لما يتحط فيها المية مع التمر ماشي كده، أو المية مع الرطب، إذا اشتد حصل غليان يعني أو فوران في المسألة ديت، يوم الجلد يتشقق، الجلد إيه؟ ما يتحملش الخمر اللي حصل ده جوه التحول دوت، يوم إيه؟ يتشقق. يقوم لما يتشقق يكون علامة لهم على ان هنا ايه؟ تحول الى المادة المحرمة، بقى تحول الى المسكر او تحول الى الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذه الا الايه؟ الا السقاء لهذه العلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء، فاشربوا في الاسقية كلها، جر بقى حنتم دباء نقير مقير مزفت، كل اللي انتوا عايزين تحطوه فيه حطوا فيه، ما فيش إشكالية في هذا الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا إيه؟ مسكرا. خلاص يبقى انتهت كده المسألة. يبقى حصل إيه في اللي قبل؟ أنا نهيتكم أهو عن الانتباذ إلا في سقاء، وبعدين دلوقتي بقول لكم إيه؟ لا، استعملوا بقى كل الأسقية ولا تشربوا مسكرا. فهذا دليل الإيه؟ دليل النسخ. هذا دليل الإيه؟ دليل النسخ. نعم. نعم. أيضا نختم بقى بأن هذا الحديث فيه العمل بخبر الواحد، فيه العمل بخبر الايه؟ بخبر الواحد، لأنه دلوقتي وفد عبد القيس أخذوا هذه الأوامر والنواهي من النبي صلى الله عليه وسلم، حيرجعوا يعملوا ايه؟ يبلغوا. وهم منين؟ وهم مش كلهم ايه؟ في مكان واحد، دي قبائل، فكل واحد يذهب إلى قبيلة يعمل ايه؟ يبلغ. يبقى فيه العمل بخبر ايه؟ وأن خبر الواحد حجة في الايه؟ في العقائد وفي الأحكام، في الأمور العلمية والأمور الإيه؟ والأمور العملية. والله تعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.